أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم بأبصارهم بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين فلما رأينا أكبر فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر والذين خبث لا يخرجوا إلا نكيدا أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أنفسكم أخرج يا عدو الله أخرج يا عدو الله أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم الخروج يوم الخروج ذلك يوم الخروج والذين خبث لا يخرجوا إلا نكيدا أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج يخرج يخرج يخرج يخرج من بين الصلب والترائب واشتعل رأس شيبة واشتعل رأس شيبة واشتعل رأس شيبة واشتعل رأس شيبة واشتعل رأس شيبة واشتعل رأس شيبة واشتعل رأس واشتعل رأس واشتعل رأس شيبة ثم سبوا فوق رأسي من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون قالوا حرقوه قالوا حرقوه حرقوه قالوا حرقوا وانصر آلهتكم إن كنتم فاعلين فأصاب إحسار في نار فأصاب إحسار في نار في نار فأصاب إحسار في نار فاحترقت فأصاب إحسار في نار فاحترقت فأصاب إحسار في نار فاحترقت أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار إنا كفيناك المهتزين ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه فهو حسبه فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب فلم تقتله ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد قال فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم رجيم رجيم رجيم رجيم رجيم فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين لعنة الله على اليهود لعنة الله على اليهود لعنة الله على اليهود يهود يهود يهود يهود يهود والنصارى والنصارى والنصارى والنصارى ملعونين فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين لعنة الله على اليهود لعنة الله على اليهود يهود والنصارى والنصارى والنصارى ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين لعنة الله على اليهود لعنة الله على اليهود والنصارى لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الشياطين والإنس والجن لعنة الله على الشياطين والإنس والجن لعنة الله على اليهود يهود يهود يهود والنصارى لعنة الله على اليهود والنصارى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا فقاتلوا فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان

رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا شافي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس، ومن شر كل نفس، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، أو عين حاسد. الله يشفيك، الله يشفيك.